شبكة التقوى الإسلامية www.attaqwa.net تقدم. اليابا مريت على فلسطين والقلب مش داري شو عملت وحوش الغدر بولاد وبداري اليابا ونيت ونيت وقلت يا دمع داري نسيون أخوتنا العرب وتغلقت علينا الابواب امه فلسطين يا ارض الهدى يا نور عيني اللي ابتدى ارواحنا اليك في دورة للسما يراكي فلسطين يا ارض الهدى يا نور عيني اللي ابتدى ساكن الطي المنقل يا غالي مغلاك. التقوى.net